لا يتمالك أفراد كوريا جيشا وشعبا أنفسهم عن الاستياء على القتلة الأشرار في المخابرات المركزية الأمريكية ومخابرات الدولة العاملة الكورية الجنوبية ومؤامراتهم شرسة لإرهاب قيادتنا العليا، قال هو سونغوك ضابط القوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي. إنه لا يستطيع أن يتمالك نفسه عن السخط المتأجج عليهم، هم الذين يحاولون التجاسر على ارتكاب إرهاب الدولة المصوب إلى قيادتنا العليا بواسطة المادة الكيميائية. وأضاف أن العالم سيرى بأم عينيه ما هي معركتنا العادلة لمكافحة الإرهاب ومدى تعاسة نهايتهم. نوهت ريم سوكي عاملة مصنع بيونغيانغ لمستحضرات التجميل بوجوب إبادة المجرمين حتى آخرهم أينما كانوا على الكرة الأرضية. وقال كيم تشولجين طالب جامعة كيم تشيك لصناعات الهندسية إنه قد صدر حكم الأمة الصارم على أصحاب الجرائم الإرهابية الكبرى، وأكد أن معركة الإبادة العادلة ستستمر إلى يوم إلحاق التنكيل الحازم بمحوسي الإرهاب الذين يحاولون المساس بقيادتنا العليا وإحراق قاعدتهم الرئيسية إحراقا تاماً.